سلام عليكم. حضرتك النهارده ان شاء الله هنشتغل على حاجه اسمها البودكاست تعليمي، هنعرف يعني ايه هو بودكاست اصلا، وايه وظيفته، وايه فايدته، وازاي نشتغل عليه.